قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال. الأموال كثيرا ما تطلق عند العرب على الأرض التي تزرع، يقولون عندنا من المال كذا وكذا، يعني عندنا كذا وكذا من الأفدنة. هلكت الأموال فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم، إن شأن الله أعظم من ذلك، فإنه لا يستشفع بالله على أحد. تمام الحديث: ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواتها لها كذا، وقال بإصبعيه مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. الحديث معلول، العلة ظاهرة، وهي جبير بن محمد بن جبير بن مطعم الحفيد، فهو رجل ضعيف، والحديث فيه فقرات بلا شك تستنكر. إنا نستشفع بالله عليك، هذه اللفظة المستنكرة. أما كوننا نطلب من أحد أن يدعو الله لنا، فالتحرير يقتضي جواز ذلك، وذلك للآتي ذكره. أولا، أن آل فرعون قالوا لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر، ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولأن الصحابة سألوا الرسول أن يدعو الله لهم في عدة مرات، ولأن أم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر: ادعو الله لنا بخير، فإن خليلي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل. وعند من لم ير علة هذا الحديث الآتي: اللهم إنا كنا أو الأثر الآتي: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ففيه طلب الدعاء من العباس. وكذلك قول عمر لأويس القرني: استغفر لي يا أويس. والمغفرة نوع من أنواع الدعاء، أو الاستغفار طلب للدعاء بالمغفرة. فلا مانع إذن من أن نقول لشخص نحسبه من الصالحين ادعو الله لنا. أشار ابن تيمية رحمه الله وتبعه بعض علمائنا المعاصرين إلى أن ذلك لا يستحب والدليل عليهم وإن كانوا من أهل الفضل رحمة الله تعالى عليهم. أقول معيدا الكلام إن قوله إن نستشفع بالله عليك الذي صدر به التبويب ليس له شاهد فيما علمت ولكن هل يقال أو لا يقال؟ أيضا لا يقال لأن ليس له شواهد في الشريعة، لكن كحديث الحديث هنا ضعيف الإسناد للعينة المتقدمة، وكما سبق أن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه وإن كان في جملته كتابا طيبا لكن اعترضته بعض الأمور، من هذه الأمور وجود عدد من الأحاديث الضعيفة في ثنايا هذا الكتاب وبين طياته، كهذا الحديث الذي بين أيدينا وكأحاديث أخرى سبق التنويه والتنبيه عليها. وأيضا في هذا الصدد هناك إطلاقات في هذا الكتاب ينبغي أن تقيد، وأن تفهم على وجهها الصحيح. وأيضا في هذا الكتاب نهج عام اتضح من خلال مقولات مصنفه في عدة مواطن، وهو الاتجاه إلى عدم العذر بالجهل، وقد نص على ذلك في عدة مواطن. فلذلك وكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه ما منا من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكما قال غيره أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، فليس ثم كتاب كله يصح إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، فليتفطن لمثل ذلك، لأن هناك من يستدل ببعض الأمور في هذا الكتاب الذي نحن بصدده، وإن شاء الله لعلنا بعد الانتهاء من تدريسه تكون هناك محاضرة جامعة في بيان ما لهذا الكتاب من الفضل وما المؤخذات أو ما الأمور التي يحترز منها عند قراءة هذا الكتاب. فمثلا قد يفهم شخص من قوله سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم أن الذي يصادق اليهودي أو يتعامل مع اليهودي بأي نوع من المعاملة ومع النصراني يكون مثله. ولا يخفى عليكم أن هذا له ضوابط كثيرة، فالبيع والشراء مع الكفار جائز، قد باع النبي واشترى من الكفار وللكفار، وأيضا مات ودرعه مرهون عند يهودي فللموالاة تفسير. ولذلك كما أسلفت موطن الوقت فيه يكون أوسع وأرحب لبسط ما في هذه الجزئيات والله أعلم. أقول معيدا التذكير بأن علم الحديث له فضل عظيم، فقد يستدل بحديث ضعيف في مسألة عقدية ويبنى عليها حكم، يكون الحديث ضعيفا فيكون البناء من ثم وهي، فهنا تكمن أهمية علم الحديث. فكما سلف البيان أن علم الحديث له انعكاساته على كل العلوم، فإذا لم يكن المفسر على سبيل المثال متقنا لعلم الحديث، ونحن نعلم أن القرآن يفسر بالقرآن سينشأ تفسير به خلل بناء على حديث ضعيف. وإذا كان الأصولي أو الفقيه يؤصلان أصلا أو يوجهان مسألة على اتجاه معين في الفقه بناء على حديث ضعيف، فبلا ريب أن البناء أيضا سيكون متهاوية، وهذا فضلا عن التضارب الذي قد يوجد. فقد يوجد حديث في تفسير آية يعارض حديثا آخر في تفسيرها، فيصعب على الشخص الجمع بين الحديث، ولكن إذا استبان له أن أحد الحديثين ضعيف استراح من وعثاء الجمع والبحث. فإذا كان الذي ذكر انسحب على كل العلوم، فهو أيضا في باب المعتقد، أن باب المعتقد ينبني عليه أحيانا تكفير أقوام، إخراج أقوام من الملة بسبب بعض الأعمال وبسبب بعض الألفاظ. فمن الجدير بنا أن نعتني اعتناء بالغا بصحة الأحاديث وثبوتها، خاصة تلك المتعلقة بالعقيدة والإيمان. قال في الحديث مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وهذا وإن سلم به لكن ليس من الحديث، فالحديث ضعيف الإسناد. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قولا نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. سبحان الله هنا كلمة قالها الرسول عند التعجب، وهذا له شواهد متعددة في السنة. قال رجل: يا رسول الله، بينما أنا أسوق بقرة إذ ركبتها فالتفتت إلي فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الرجل: سبحان الله، بقرة تتكلم. وبينما راع يرعى الغنم إذ عاد الذئب على شاة فتبعه الراعي فاستنقذها منه، فقال الذئب وأقع على ذنبه: أتأخذ مني رزقا ساقاه الله إلي؟ فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، أي من لهذه الأغنام لما يأتيك الأسد فتكون أنت جبانا وتهرب. كأن الذئب يعرف أن الراعي أيضا يجبن أمام الأسد. من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الراعي: سبحان الله، ذئب يتكلم. فالشاهد من هذا أن كلمة سبحان الله تقال عند التعجب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الليلة، ماذا فتح الليلة من الخزائن. وذكر عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث في هذا الصدد. ففي شرعنا أن كلمة سبحان الله تقال عند التعجب، أما التصفيق الذي يفعله أهل زماننا يصفقه له أو يصفق له الناس، فالتصفيق ليس في محله آنذاك، ومعلوم أن التصفيق للنساء في محله. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، أن يدعو الله أن يسقيهم. فقد استسقى قوم موسى من موسى، فاستسقى موسى لقومه، طلبوا منه أن يدعو ربه أن يسقيهم، فسأل موسى ربه ذلك. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. في الحديث أمور لم يشر إليها المصنف، وإن كان الحديث ضعيفا لكن لها شواهد، منها جواز بث الشكوى إذا لم يكن هذا البث مصحوبا بالتسخط على القدر، من قولهم: نوهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، ففيه جواز بث الشكوى. أما ما قاله بعض المفسرين من أن قوله تعالى فصبر جميل أي صبر لا جزع فيه لا شكوى فيه لا شكوى معه، فعليه مؤاخذات، لأن بث الشكوى إذا كان غير مصحوب بالتسخط على أقدار الله سبحانه، وكان ذلك لمن يرجى عنده فرج بعد الله سبحانه على سبيل الأخذ بالأسباب، فلا بأس به. وقد قالت عائشة ذات يوم وهي متعبة ورأساه، تعني أن رأسي تعبني، فقال النبي بل أنا ورأساه. قالت عائشة رضي الله عنها أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك، يعني تتزوج في نفس اليوم أو تكون في الليلة مع واحدة أخرى غيري. فقال ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك، وفي بعض الروايات وكفنتك ودعوت الله لك. فالشاهد من قولها ورأسا وقول النبي بل أنا ورأسا، وما يدل على جواز بث الشكوى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي بكر وبلال مقدمهما المدينة، فمرض هذا وذاك مرضا شديدا أشرف معه على الوفاة، وكان بالمدينة حمى شديدة. فدخل أبو بكر يقول كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، وإذا ببلال يقول ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة، أن يتذاكر ما كان في مكة، ألا ليت شاري هل أبيتن ليلة بواد فحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدولي شامة وطفيل، وهما جبلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، اللهم انقل حماه إلى الجحفة. فإذا لم يكن بث الشكوى مصحوبا بالاعتراض على قدر الله فلا مانع حينئذ من بثها، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من الفوائد أن الشخص عليه أن يراعي حال المخاطب أو حال الجليس، سواء وجهه أو تصرفاته أو كلماته، ويستدل بها على كيفية التعامل معه آنذاك. فالرسول هنا عرف في وجهه أثر الكلمة التي قالوها وهي خطأ، لما قالوا إنا نستشفع بالله عليك، وجلس يتعجب. وأيضا في هذا الصدد عائشة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إني أعرف إن كنت علي غضبا وإن كنت عني راضية. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. قالت أجل والله لا أهجر لاسمك. وقالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك وكان يريبني في مرضي أني لا أجد اللطف الذي كنت أجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت مريضة، إنما يدخل فيسلم ويقول كيفتيكم، فهذا الذي يريبني في وجعي يريبني في وجعي. فالشاهد من هذا كله أن الشخص عليه أن يكون لماحا يلمح ما في وجوه الناس وما في وجوه إخوانه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، يعرف في وجهه الحزن لما أتاه خبر الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة، زيد وجعفر وابن رواحة. أيضا فيه من الفوائد إن سلم الخبر وصف أو شيء من وصف العرش، لكن الجزء الذي فيه إنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب ضعيف كما بين بسبب ضعف جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لأحد سؤال فالباب مفتوح، تفضل. أطت السماء وحق لها أن طئت، ليس بسبب العرش، إنما فيه ما من موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد وبه إلا، فلتحرر أيضا. هل يدخل في جواز بث الشكوى قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام: فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين؟ يدخل، نحكى له الحكايات من أولها، على ما يبدو حكى له الحكايات. نعم تفضل. قصة المجادلة، أحسنت، قصة المجادلة التي جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زوجها لها: أنت عليك ظهر أمي. وفي بعض الطرق تقول: زوجي يا رسول الله وابن عمي، كبر سنه وساء خلقه وظهر مني أولادي يا رسول الله، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. وذكرت شكواها. نعم يدخل، تفضل. أخوكم يشير إلى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وإن كان في ثنايا كلامه في كتاب التوحيد ما يشعر ويفيد عدم العذر بالجهل، فيقول له مقولات في كتب أخر له تفيد أنه يعذر بالجهل إلى آخر ما قال. محله تحرير ذلك كله إن شاء الله الدرس القادم إذا أحيانا الله. لا نستشفع بالله على أحد، نستشفع بالله عليك أو نستشفع بك على الله. نستشفع بالله عليك لا أعلم لها سندا آخر، إنما قد يكون هناك معنى يدور حول هذا. ما معنى الاستشفاء أصلا؟ معنى الاستشفاء أو معنى الشفاعة، تعرف أن الشخص بمفرد يكون وترا فردا، فإذا انضم إليه شخص أصبح شفعا. ولعل كلام الطبري في تفسير قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، كلام مفيد ونافع في معرفة أصل معنى الشفاعة. فالمعنى أولا قبل آية الشفاعة في سورة النساء: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي وإن كنت وحدك. وبعدها قال: وحرض المؤمنين، الخطاب للرسول عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم جاءت الآية: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال الطبري: ما حاصله؟ أي من ينضم إلى الرسول في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وترا له نصيب منها، ومن ينضم إلى الكافر في قتاله ضد المسلمين فيصيره شفعا بعد أن كان وترا فعليه كفل من هذا. فالاستشفاء أن تصير الوتر شفعا، أن تصير الوتر شفعا. قل لك تعالى معي اشفع لي عند آل فلان حتى أتزوج بنتهم، مرادي أن رأيك ينضم إلى رأي عندهم كي يوافقوا على تزويجي. فهنا ضممت رأيا إلى رأي آخر، ضممت قولا إلى قول، واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. أن طلبت من واحد يشفع عند أبيها لشيء، أبوها رفض كلامها وكلام الشافع. فالشاهد من ذلك أن هذا أصل معنى الشفاعة. فلذلك إن كان هذا الانضمام للرأي لتقوية في خير تثاب لك نصيب منه، وإن كان في شر تأثم. فهذا معنى الاستشفاع، معنى الاستشفاع. فكونك تقول شخص يستشفع بالله، يطلبه شفيعا له أو ينضم إلى الله كي يقوي من أمر تبارك وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وسبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن نستشفع بك إلى الله يا رسول الله، أي نحن نريد منك أن تدعو الله لنا، والله أعلم.